استهزائي واجعل شرابك من دم الأشلاء واستر بغيك يا يزيد فقد ثوى عنك الحسين ممزق الأحشاء. واملأ سراجك إن تقضى زيته مما تدر مناحر الغبراء واسحق بظلك كل عرض ناصع وابيح لنعلك أعظم الضعفاء. والليل أظلم والقطيع كما ترى يرنو إليك بأعين بلهاء أحنى لصوتك شحبات ظهوره شأن الذالين ودب في استرخائي. وإذا اشتكى فمن المغيث وإن غفى أين المهيب به إلى العلياء. نفلت غدرك فشعر لهوله قلبي وثار وزلزلت أعضائي. حيران في قعر الجحيم معلق ما بين ألسنات اللظى الحمراء. أبصرت ظلك يا يزيد يروج موج اللهيب وعاصف الأنواء. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. الثورة الثورة وهج وهج أطلقه نحر العطشاء. الثورة الثورة سبحة نور صنعت من نور القرآن. الثورة الثورة نحر نحر كالبركان. الثورة الثورة فكرة نصر كتبت عزا ما أجلى. الثورة الثورة وقفة حر لا يرجع إلا لله. الثورة الثورة نصر نصر بسم الله. الثورة الثورة وهج وهج أطلقه نحر العطشان. الثورة الثورة سبحة نور صنعت من نور القرآن. الثورة الثورة نحر نحر كالبركان. الثورة الثورة فكرة نصر كتبت عزا ما أجلى. الثورة الثورة وقفة حر لا يركع إلا لله. الثورة الثورة نصر نصر بسم الله. ارمي السماء بنظرة استهزائي واجعل شرابك من دم الأشلاء واستر بغيك يا يزيد فقد ثوى عنك الحسين ممزق الأحشاء. تكلل باللظى وتضان ذاك النظر حيات رقطائي ويداني موثقتان بالصوت الذي قد كان يابث أمس بالأحياء. قم واسمع اسمك وهو يغدو لعنة، وانظر لمجدك وهو محض هباء، وانظر إلى الأجيال يأخذ مقبل عن ذاهب ذكرى أبي الشهداء. كالمشعل الوهاج إلا أنها نور الإله يجل عن إطفائي، غصت بي الذكرى فألقت ظلها في ناظري كواكب الصحراء. أسرى ونام وليس إلا همسة باسم الحسين وجهشات استبكائي، تلك ابنة الزهراء والها راعها حلم ألم بها مع الظلماء. وحسبك بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله خصيما وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. لن تحيا لن تحيا إلا صنما يكسر سيف العباس، لن تحيا لن تحيا إلا وهدا وحسين مرفوع الراس، لن تحيا لن تحيا فكرا فكرا بين الناس، لن تحيا لن تحيا أبدا أبدا غير سهاب في القرآن، لن تحيا لن تحيا غير حراب تطعن أحشاء الإنسان، لن تحيا لن تحيا صوتا صوتا للإحسان، لن تحيا لن تحيا إلا صنما يكسره سيف العباس، لن تحيا لن تحيا إلا وهدا وحسين مرفوع الراس، لن تحيا لن تحيا فكرا فكرا بين الناس، لن تحيا لن تحيا أبدا أبدا غير سهاب في القرآن، لن تحيا لن تحيا غير حراب تطعن أحشاء الإنسان، لن تحيا لن تحيا صوتا صوتا للإحسان. ارمي السماء بنظرة استهزاء، واجعل شرابك من دم الأشلاء، واستر بغيك يا يزيد فقد ثوى، عنك الحسين ممزق الأحشاء. أخاها وهي تخفي وجهها ذعرا وتلوي الجيدة من إعيائي، عن ذلك السهل الملبد يرتمي في الأفق مثل الغيمة السوداء. تحافت إلى ما إن ترى لم تبلغه وانكفأت على الحصباء، خير الحسين تصده عمن توى رؤيا فكفي يا ابنة الزهراء. من للضعاف دفت غاثه والتاضع عيناي جد سوى فأت الهيجاء بأبي عطج اللغ بنا ورض عين صفر الوجوه خمائص الأحشاء. أيد تمد إلى السماء وأعين ترنو إلى الماء القريب حل لكل صاد ورده من سائب يعوي ومن رقطاء. فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما تحملت من سفك دماء ذريته. المهدي المهدي قادم قادم ناصر ناصر للثوار. المهدي المهدي ثائر ثائر شائر شائر سيف الثار. المهدي المهدي فجر فجر للأحرار. المهدي المهدي أمل أمل المهدي ثائر ثائر شاهر شاهر سيف الثار. المهدي المهدي فجر فجر للأحرار. المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا هيهات. المهدي المهدي يسبح يسبح إن حسينا لا ما مات. المهدي المهدي فجر فجر للثارات. ارمي السماء بنظرة استهزاء واجعل شرابك من دم الأشلاء واستر بغيك يا يزيد فقد ثوى عنك الحسين ممزق الأحشاء. عز الحسين وجل عن أن يشتري ري الغليل بخطة النكراء. ألا يموت ولا يوالي مارقا جم الخطايا طائش الأهواء. فليصرعوه كما أرادوا إنما ما ذنب أطفال وذنب نساء. حاجت بي الذكرى عليها ساعة مر الزمان بها على استحيائي. خفقت لتكشف عن رضيع ناحل ذبلت مراشفه ذبل خباء. واستشفى على ابو حابسي على الصدى بالطفل يوم يوم باليد البيضاء. رجى الرواه فكان سهمان خز في نحر الرضيع وضحكت استهزائي فاهتز واختل اختلاجه طائر ظمآن رف ومات قرب الماء. فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا ترحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد. الثورة الثورة شرف شرف توج بابات الأبطال. الثورة الثورة علم علم أورق في كف أجيال. الثورة الثورة عز عز باسم الآن. الثورة الثورة حمم حمم ويزيد فيها مطهور. الثورة الثورة ونج ونج لا يقبل إجرام الجو. الثورة الثورة وحي وحي من عاشور. الثورة الثورة شرف شرف توج بابات الأبطال. الثورة الثورة علم علم أورق في كف أجيال. الثورة الثورة عز عز باسم الآن. الثورة الثورة حمم حمم ويزيد فيها مطهور. الثورة الثورة ونج ونج لا يقبل إجرام الجو. الثورة الثورة وحي وحي من عاشور. اجعل شرف